الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. نعم. أقول إن غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجن والإنس والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وإخلاص الدين له. وش الدليل؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودودي للقيادة والزعامة والإمامة هي غاية الدين الحقيقية وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد الروافض الإمامية الذي بالغ بشأن الإمامة وغلا فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله أقول الآن رأينا غلو الموجود في قضية الإمامة حتى جعل هي الغاية من إرسال الرسل وجعلها الغاية الحقيقية لدين الإسلام. فهذا يعني غلو في مسألة حكم الإمامة. الرافضة مثل العشرية عندهم أيضا قضية القضايا في الدين في نظر الله الإمامة. أن الإمام بعد الرسول علي بعد علي الحسن بعد الحسن الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاظم إلى أن ينتهون بالحجة محمد بن علي العسكري. فهذه القضية باعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر هي عندهم قضية الدين الكبرى. شيخ الإسلام في كتاب المنهاج السنة ومنهاج الاعتدال ناقش المؤلف اللي هو ابن المطهر الحلي ناقشه في غلوه في مسألة الإمامة وكونها أنها من أكبر مطالب الدين. قبل ما يقرأ الشيخ الطلال يقول فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرت مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة. مسألة إيه؟ الإمامة. ففي شبه بين كلام المودودي وبين تقرير الرافضي الحلي وأن الإمامة هي أصل الأصول. إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهما أن المودودي يرى أنه يعني يجب علينا نحن أن نفعل الوصول إلى الحكم. الرافضي حينما قرر هذه المسألة يقصد اعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر. وطبعا بعد غياب النقير منهم من محمد بن الحسن صار الكلام كله منصبا عليه وأنه يجب أن يعتقد أنه هو الإمام. طيب شيخ ربيع حفظه الله لما شاف كلام المؤلف هل يقصد الشيخ أن عقيدة المودودي في الإمامة هي نفس عقيدة الرافضة؟ ها؟ لا، ما يفهم هذا لا من قريب ولا من بعيد. القضية ما هي؟ القضية أنه المودودي غلا في قضية الإمامة حتى جعلها غاية الدين. المطهر الحلي غلا في الإمامة وجعلها أهم مطالب الدين. واضح ولا لا؟ لأنه هذا أبو محمد المقدسي عصام البرقاوي كتب رد على الشيخ ربيع يتهمه بأنه يعني ظلم المودودي. كيف وبأي حق تنقل كلام ابن تيمية على ابن المطهر وتنزل على كلام المودودي؟ وهذا من تلبيس المقدسي وما أكثر يعني تلبيساته. الشيخ ما زعل ولا قال إن عقيدة المودودي في الإمامة هي نفس عقيدة الرافضة، وإنما وجه الشبه بينهما الغلو في كل واحد منهما في منزلة الإمامة وجعلها أهم مطالب الدين وغاية الدين الحقيقية. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل. لحظة لو تكرر. ولهذا يقول الشيخ بعد ما ذكر النقل عن ابن تيمية قال وهو يعلم لماذا ساق هذا النص عن ابن تيمية الأمر الأول، ثم قال الثاني لتشابه دعوى الموجود ودعوى الرافضي، للتشابه، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى الموجود أعظم. إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ويقول هي أحد أركان الإيمان. أما الموجودي فقد جعلها مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعلها غاية الدين الحقيقية، هذا طبعا على الحكاية، وجعلها أيضا غاية مهمة الأنبياء. طيب نعود الآن لكلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل. قال المصنف الرافضي: أما بعد، هذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسبب الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفار أولا، كما استفاض في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى: فإذا انشرف الأشهر الحرم واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعده، وكذلك لما بعثوا إلى خيبر ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما قال ادعوهم إلى الإمامة، لا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير بالكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة، فإن الكفار بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يذكر الناس إذا أرادوا الدخول في دين الإمامة، لم يكن يذكر للناس، يذكر للناس، أي لم يكن يذكر للناس، للناس أنا للناس إيه؟ عندي الناس، لا غلط غلط، لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا، لم يكن يذكر للناس، يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة، لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب لأحكام الدين؟ يعني لما يأتي واحد يريد أن يسلم، لما يريد أن يدخل في الإسلام، لماذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام شهادته؟ ما نقل ولا نقل واحد أن الرسول كان يأمر شخص ما إذا أراد أن يدخل في الإسلام أن يأمره بالإيمان بالإمامة، لا نقل خاص ولا عام، لا في قضية معينة ولا بشكل أيضا بشكل عام لله. نعم، كيف يقال أنه الإمامة أعظم من الشهادتين وأنها أعظم مطالب الدين؟ ما يمكن. نعم. ثم الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله بكل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو كانت بهذه المنزل العظيمة حتى صار في أصل الأصول قضية القضايا وركن من أركان الإيمان لكان يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبينها مثل ما بين للناس أهمية الشهادتين والصلاة والزكاة والحج صيام. نعم. فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الباقين بعده كما بين لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة بالكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. ثم قال وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها وبيان الرسول لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة، فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة. الله عز وجل حكم بالسعادة أو علق السعادة على أمور ليس فيها ذكر الإمامة، ليس فيها ذكر الإمامة، مثل نقرأ فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال ومن هنا إذن علق السعادة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله بالقرآن أن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سعيدا بالآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا. وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء ولم يذكر الإمامة. فإن قال قائل إن الإمامة داخلة بطاعة الله ورسوله، يعني يقول واحد كيف تقولون من هذه الآيات ما تدر على الإمامة؟ الله قال من يطع الله والرسول، طيب يقول لك من طاعة الله وطاعة رسوله ها أن تعتقد في الإمامة ما قرروه من وجوب الإمام بها. فيقال لهم قلنا أنها داخلة فغاية الأمر أن تكون كبعض ها. قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ يعني هذا تحكم، تحكم بدون دليل. أنتم تقول أنا داخل في طاعة الله ورسوله، طيب الصلاة داخلة والزكاة داخلة والصوم والحج، فلماذا جعلت من بينها هي الأهم؟ وين الدليل؟ نعم. قال شيخ الإسلام الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فيقال من جعل هذا من أركان الإيمان، من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك، والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. الأول صح، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولم يذكر الإمامة. وقال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول اجمع اهل العلم بالنقل على صحته وقد اخرجه اصحاب الحديث من حديث جبريل المعروف من طريق عمر في الصحيحين في صحيح مسلم ومن طريق ابي هريره في الصحيحين. اخرج البخاري مسلم من حديث ابي هريره اخرجه مسلم من طريق ابن عمر على ابيه. نعم. وقد اخرجه اصحاب الصحيح من بين وجه فهو من المتفق عليه من حديث ابي هريره وبافراد مسلم من حديث ابن عمر. وقد قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت. انما المؤمنون ايمان حق ايمان كامل. نعم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم فشهد لهؤلاء بالايمان من غير ذكر الامامه. يعني حديث جبريل اللي ذكر اركان الاسلام واركان الايمان والاحسان ما تعرض فيه الإمامة. هذه الآية اللي وصفت المؤمنين حقا لم تتعرض لمسألة الإمامة. وهكذا أيضا آية الفجرات. نعم. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فجعلهم صادقين بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولم يذكر الإمامة. هذه الآية نزلت في سياق الرد على الذين اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. الله عز وجل يرد عليهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني ليست القضية في التولي بجهة كذا أو جهة كذا إنما البر الحقيقي أن تمتثل ما أمرك الله به. فلما كانت القبلة بيت المقدس كان هو البر. لما نصف الحكم وحولوا إلى الكعبة صار هو البر. فالبر حقيقته امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي قراءتان ليس البر ليس البر لأن الخبر ليس لم يقترن بالبعض. لكن الأخرى الآية الأخرى اللي فيها يسألونك عن المهمة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تسافر. فلما اقترن الخبر بالباء لزم البر أو لزم اسم ليس الرفع. نعم. وقال تعالى الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. وأيضا فنحن نعلم بالإصرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيئا من ذلك وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. فإن قيل قد دخل في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دل عليها نص آخر قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا بالإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالإضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم بالإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. أقول انتهى كلامي الشيخ الذي نقله. أقول لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية رحمه الله بإمامته وجلالته ودقة الناس بقوة فهمه للإسلام وعمقه واعتقادهم بإخلاصه. ثانيا إلا أهل الهوى والبدع والخرافة فهم لا يعرفون بشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ثانيا لتشابه دعوى المودود ودعوى الرافض، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودود أعظم، إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ويقول وهي أحد أركان الإيمان. أما المودود فقد جعلها مسألة المسائل بالحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعل غاية الدين الحقيقية، وجعل غاية مهمة الأنبياء كما سيأتي. ثالثا قصد إفساء النصيحة لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نبيهم. ومن نصيحتي لهم أن لا يقارنوا بين ربيع والمودود، بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام ربهم، وأن يرفعوا منزلة سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما بلغ من المكانة والمنزلة. فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدقه. واضح الكلام، ما أحتاج إلى تعليق. والمسألة الثالثة يعني فيها أن بعض الناس قد يقول لك أخي من هذا حتى يرد على أدلة عن الموضوع من؟ فبعض الناس مثل هذه الشبهة قد تحول بينه وبين قبول الحق، والمقصود أنه الواجب على المسلم أن يتبع الحق متى ما تبين دليله، سواء ظهر الحق على لسان فلان أو لسان فلان من الناس. أريد أن أعلق بكلام لكن أخاف أن يحمل محمل الغلو والتعصب فنواصل وطير عليه. نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله، هذا أبو الحسن الماوردي محمد علي بن محمد بن حبيب من كبار فقهاء الشافعية، لكن في الاعتقاد يميل الاعتزال، يميل إلى الاعتزال ونفي القدر. نعم. قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها، لمن يقوم بها بالأمة واجب بالإجماع. وإن شد عنه وعقدها لمن يقوم بها في الأمة ركن وقال واجب بالإجماع، فهي واجب من ضمن إيه؟ من ضمن الواجبات. طيب. نعم. وإن شد عنهم الأصم، أنا أصم العلم يعني لي عبد الرحمن بن كيسان أحد رؤوس المعتزلة نعم. وإن شد عنهم الأصم واقترب بوجوبها، هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ هذا البحث يعني الكلامية، المعتزلة عندهم الإيجاب يكون بالعقل، الإيجاب بالعقل، والشرع إنما يقرر ما أوجبه العقل، هذا عند المعتزلة. أنا شاعرة يخالفونه في هذا، وأهل السنة يخالفونه من وجه، لأنه مسألة لا ارتباط مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فأهل السنة والجماعة يقررون أن العقول قد تدرك، يعني تدرك محاسن الأشياء وقبحها، فالعقل السليم يميز أنه العدل أحسن من الظلم، والصدق أحسن من الكذب، والنكاح خير من الزنا، وما في العقول السليمة تدرك هذا الأمر. لكن متى تكون هذه الأمور واجبة مكلفا بها؟ يصاب فاعلها ويعاقب تاركها بالعقل ولا بالشرع؟ بالشرع. هل شاعر يقول لا العقول ما تدرك تسمى شيء ولا قفل؟ الظلم والعدل سوى، الصدق والكذب سوى، الزنا والفاحشة سوى، إنما عرفنا أن هذا طيب وهذا خبيث وهذا يصلح وهذا ما لا يصلح بالشرع فقط، ولا مدخل في العقل في ذلك. لا. فقال الطائبة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لجميع لزعيم يمنعهم من التظالم. وقد قال الأبوه الأودي. الأودي شاعر يمني جاهل. يمني من مصر. وقد قال الأبوه الأودي الأودي لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم. لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم. لا يصلح الناس فوضى. لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم. لا تراث لهم. لا يصلح الناس فوضى لا تراث لهم ولا لا تراث بالتسكين. لا يصلح الناس فوضى لا تراث لا تراث لهم ولا تراث إلى جهالهم سادوا. الصراع يعني الزعماء سادة كبرى. نعم. وقال الطائبة بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل مجوزا قد كان مجوزا في العقل وقد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها التعبد بها فلم يكن العقل موجبا لها. ثم قلت هذا كله مناقش لها علاقة يعني بعلوم الكلام. ثم احتج على وجوبها بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال فضرب علينا طاعة أولي الأمر قال فضرب علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا. ثم قال رواه هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيليكم بعدي ولاه فيليكم البر ببره ببره فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بهجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا بكل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم. وقال قالوا في منزلة الواجبات الفرعية في منزلة الواجبات الفرعية ليست من باحث عن أصول الدين أو أنها أصل الأصول أو أنها غاية الأنبياء. نعم. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله نصب الإمامة واجبة نصب الإمام واجبة. نصب بالباء ولا بالتاء المربوطة؟ نصب عندك نصب فيها ها نصب ها نصب. إذا أنا بحثت عن هذا المصدر نصبته ما وجدتها في كتب اللغة حسب البحث اللي بحثته. والله أعلم في بعض النسخ بالكسر كسب النون نسبة الإمام واجبة نسبة الإمام واجبة. نعم. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله هذا الحنبلي. نعم. نسبة الإمام واجبة. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وفي رواية محمد بن عوي بن سفيان الحمصي الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. والوجه فيه يعني استفاد من هذا الكلام أن أحمد يرى أن وجب من إذا ما وجد الإمام وجد في الفتنة ودرى الفتنة واجب فلا بد من نصب إمام. نعم. والوجه فيه أن الصحابة لما اختلفوا بالشقيفة فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير ودبعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقالوا إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا في ذلك أخبارا فلولا أن طيب وجه الاستدلال من هذه القصة ما وجه الاستدلال من هذه القصة قصة اللي هي السقيفة السائدة على أن الإمامة واجبة فقرأ فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها. وقال قائل ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم. وقال إمام الحرمين مسألة الإمامة من الفروع نور الجويني. نعم الحرمين الجويني. نعم. فأنت ترى دعواهم بالإمامة أنه من البروج، وأنها لا تتعدى أن تكون وسيلة فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع. ونحن نقول بوجوبها، ولكن الدليلين اللذين ساقهما الماوردي ليس نصا بالإمامة، فهما أعم من الدعوى بوجوب الطاعة لأمراء جبدت إمارتهم فعلا، وكذلك الحديث. ولعل يكون من الدليل اللي ذكره الماوردي على وجوب الإمامة أعم من الموضوع اللي فيه الخلاف، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا إمام قائم الطاعة له واجبة، لكن المبحث ما هو؟ ما حكم نصب الإمام أصلا؟ ما حكم نصب الإمام؟ فالآية تتحدث عن طاعة إمام قد أمسك بالإمام الأول قد ولي. وهكذا أيضا الحديث سيليكم بعدي ولاة، وما جاء على في معناه نفس الطريقة، ما يتعلق هذا الحديث بمسألة يعني أقيموا إماما ينصبوه. نعم. ولعل أبا يعلى عجل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما. وعلى كل حال في القضية التي هذا شأنها، وقد اختلف في أدلة وجوبها كيف يقال بها، إنها غاية الدين الحقيقية وغاية مهمة الأنبياء إلى آخر المبالغات التي قيلت في شأنها مما ضخمها وأعطاها أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه وقلل من شأنه وشأنها. ويقول الموجود نكتب هذا القدر، يعني إذا كانت القضية بهذه المنزلة في نظر أهل العلم وأهل الفقه إنها مسألة فرعية وإنها مسألة اختلف يعني في وجوبها مع عدم الوجوب، لا شرط أن تكون بمثل ما صورت به لا عند الرافضة ولا ما صورها به أبو نعلى الموجودي. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.